لأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أيتها الأمة المسلمة، يا أمة التوحيد وأمة العقيدة والإسلام وأمة الروابط بين أفرادها، ويتوالى مسلسل الأحداث في أرض فلسطين، مسلسل الأحداث الدامي، ويتوالى إفساد اليهود، ويتوالى الإجرام، وتتوالى النكبات، لكي تثبت لنا نحن أمة الإسلام الحقائق القرآنية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. هذه الأمة في مواجهة الأمة الملعونة التي غضب الله عليها وباءوا بغضب على غضب، سينالهم غضب من ربهم، فيحل عليكم غضب من ربكم، ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. هؤلاء اليهود شتاتهم غضب، وفي تاريخهم غضب، ورحلتهم غضب، وعودتهم غضب، وجهدهم غضب، ورصيدهم غضب، وإرثهم غضب، وسعيهم غضب، وربحهم غضب. ولما عملوا عملية سموها بعناقيد الغضب، وباءوا بغضب على غضب. لقد غضب الله عليهم وجعل الغضب في تاريخهم إلى يوم الدين. تثبت الأحداث الجارية هذه الحقائق وتبرزها وتؤكدها وتدلل عليها، وهي لها شواهد. هذه الحقائق أيها الإخوة التي ذكرها الله لنا عن اليهود، ذكر لنا أمرين مهمين عن اليهود، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وقال الله ويسعون في الأرض فسادا. فما نراه أيها الإخوة شواهد للحقيقة القرآنية في أن اليهود يعلون ويفسدون. إنها الإفساد والعلو، إنه الإفساد والعلو بجميع معانيه. الإفساد في الجرائم التي يقومون بها، والعلو في هذه الغطرسة والعنجهية التي يقومون بها في هذه الأيام. قالها الله من قديم، قالها الله من قبل، قالها الله العلو والفساد في تاريخ بني إسرائيل. إنها حقائق تؤكد على أرض الواقع بما يجري الله من الأقدار، ليقول للناس هذا ما أوحيت إليكم من الإفساد والعلو لليهود إنهم يقومون به. تذكروا أيها المسلمون هذه الحقائق، ولننطلق من خلال الآيات ومما ذكره الله. إنما يحدث ليس مفاجآت بالنسبة لنا، ليس مفاجآت، لأن عندنا خبر سابق بالقضية أنهم يفسدون ويعلون في الأرض، وقد أخبرنا الله عز وجل عنهم بأنهم أشد أعدائنا وألدهم على الإطلاق. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هؤلاء أشدهم إذن. فليس هناك مفاجآت، وما يحدث الآن من أنواع الإرهاب والبطش والجبروت والجريمة وسفك الدماء وحرق المساجد والاعتداء على الأبرياء وقتل الأطفال. سامي فتحي أبو جزر 12 سنة قتل برصاصة في جبهته وهو عائد من المدرسة نزار محمد عبده 16 سنة تمزق في شريان القلب نتيجة عيار متفجر، محمد جمال الزرة 12 سنة عيارات في البطن والرقبة، خالد بازيان 15 سنة إصابة في الرأس، وسامر طبنجة 12 سنة إصابة في الرأس برصاص عيار 500 من طائرة عمودية، وسارة عبد الحق سنة ونصف برصاص مستوطن قتلها بدم بارد، وائل خطاوي 14 سنة عيار ناري في العين، ومحمد جود 11 سنة. وهكذا مسلسل الأطفال والصغار والبالغين والكبار يتوالى في هذه الضحايا، في هؤلاء الضحايا الذين فاقوا المئة والذين يسقطون اليوم في أرض فلسطين. الناس بين بقايا الأثاث المحطم من جراء قصف المروحيات وزجاج النوافذ المحطم والأبواب المخلعة والمنازل التي تحولت أطلالا، وصراخ الأطفال من الرعب إذا زعقت الطائرات ودو الرصاص وتطايرت شظايا المتفجرات، وحالات الاختناق من جراء الغازات السامة، وحالات الإغماء بين الأطفال يردون على الحجارة بالصواريخ وعلى المدنيين برصاص الجندم المتفق على منعه دوليا. ويجد الأطباء حتى عندنا في مستشفى الرياض، مستشفيات الرياض التي نقل إليها بعض الجرحى، صعوبات بالغة في استخراج الشظايا من رؤوس المصابين وأجسادهم، إنها مصممة يهوديا لكي تشتد وتقتل ويصعب استخراجها. قاتل الطفل محمد جمال الدرة جنرال إسرائيلي اسمه عيورا إليندا، قنابل إنرجا تلقى وتظهر كأنها بالية أو مستخدمة سابقا، وعند لمسها تنفجر أي نوع من الكيد تراه وتفكر فيه فهو موجود. وكانوا من قبل يلقون القنابل على هيئة ألعاب الأطفال لتنفجر فيهم، ويستخدم اليهود أسلحة كاتمة للقوس في بعض المواجهات الحالية. لماذا؟ فكر معي، لماذا يستخدمون أحيانا أسلحة كاتمة للقوس؟ لئلا ينتبه المسلمون المتجمعون لأصحابهم الذين يسقطون فيسعفونهم، ويستسقط الضحية بكاتم الصوت فيتأخر إنقاذ الجريح، اللهم إلا إذا تمكن من الزحف لإشعار زملائه. المستوطنون يهاجمون طلاب المدارس الابتدائية المسلمين، وإحراق المساجد مستمر. يقول والد أحد الأطفال: لم أستطع إبلاغ الولد الراقد على السرير مضمد العين بأنه قد فقدها، ولم أجر على إخباره بفجيعته. ماهر عوض 13 سنة، وإبراهيم أبو مرسى 12 سنة، وأحمد عابد 14 سنة، وأحمد مزيد 13 سنة. مجموعة هؤلاء مصابون برصاص مستقصد في العين، فقدوا البصر، وغيرهم كثير. وإذا كانت الكاميرا قد سجلت لقطات لطفل يحامي عنه أبوه قتل عمدا، فإن هناك مناظر كثيرة لم تسجلها الكاميرات. عباد الله، أدركنا ووعينا واقعيا وعمليا معنى قول الله: لتجدن أشد الناس عداوة لليهود. يقولون لنا الآن: نحن أقوى منكم وعندنا أكثر من 200 رأس نووي وآلة حربية متطورة وترسانة هائلة، وقد أعددنا لهذا اليوم، فماذا ستفعلون؟ وماذا بأيديكم؟ لا شيء، سنضرب وأنتم ساكتون، ونقطف وأنتم ملتزمون للصمت، ونقترف ما نقترف وأنتم متفرجون. يمارس اليهود سياسة التركيع والإذلال البارحة وما قبلها عبر القصف الجوي والبحري والبري بالطائرات، بالأباتشي، بالمروحيات، والبوارج من البحر، والدبابات التي تحاصر المدن الفلسطينية، وإغلاق المداخل ومنع دخول البضائع. وبدأت آثار الحصار تظهر في نفاذ بعض السلع التموينية، ويهددون بقطع الماء والكهرباء عن الضفة والقطاع، وفرض حصار التجويع والقصف الشنيع. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ماذا يريدون؟ زرع الرعب فينا. ماذا يريدون؟ إذلالنا وترقيعنا. يستخدمون هذه الأسلحة وهم يعلمون أنه لا يكاد يوجد بأيدينا شيء. وماذا يستطيع المسلمون في أرض فلسطين أن يردوا؟ كيف يردوا على أولئك؟ أيها الإخوة، إن هذه العنجهية اليهودية التي ذكرها الله لنا ووصفها بالعلو والفساد، هذه العنجهية فيها فوائد. إنها مفيدة لتحريك روح الجهاد في نفوس المسلمين، وقد أفادت فعلا وظهرت ثمارها حقا، وتوالت الصيحات وتعالت من المسلمين شرقا وغربا في العالم أنه لا حل إلا بالجهاد، ولا يمكن أن نواجه إلا بالجهاد. هذه العنجهية أيها الإخوة التي ربما يراها الواحد شرا مستطيرا بالغا ولا يكاد يجد فيه خيرا، يوجد فيها خير بإذن الله، ويوجد فيها كذلك بوادر أمل. وإننا نتفاءل بما يحصل من أمور كثيرة، ومن ذلك تخريب خطة السلام والتطبيع التي كانوا يخططون لها والتي تستهدف الدين والعقيدة. إن بقاء الأمة مستنفرة، وبالرغم من حالات الإصابات وما يحدث من الإغارات وأنواع الهجمات، خير لنا من أن نقبل مسلسل التطبيع والسلام الذي يريدون فيه تدمير هذا الدين وإشاعة الانحلال بين أبناء المسلمين، وأن يستعمروننا استعمارا ثقافيا، وأن يلغوا من مناهجنا كل آية أو حديث فيها ذكر لليهود أو فيها إزراء عليهم وبيان لحالهم وكشف لعوارهم. هل تعلمون أنهم كانوا يطالبون قبل قليل وقبل الأحداث بفتوى من علماء المسلمين أن اليهود الحاليين غير اليهود الذين كانوا بالأمس والذين ذكروا في القرآن، أن اليهود قد تغيروا، يريدون تطبيعا وسلاما واختراقا ببضائعهم وعقائدهم، يريدون استعمارا اقتصاديا، ويريدون هيمنة وفرضا لانحلالهم على الواقع. وقد حصل وما أشبه الليلة بالبارحة ما أخر خطتهم وأفشلها بسبب عنجهيتهم، فقد كانوا ينوون بعد عام 67 إقامة صلح وسلام يغزون به المسلمين بالهدوء والسلم كما يقولون في أرض الكنانة، فعمدوا إلى ضرب مدرسة بحر البقر الابتدائية، وخر الأطفال صرعا، ثم بضرب مصنع حلوان، وكانت الضربة وقت تغيير النوبة، العمال القادمين يغيرون مع العمال الذاهبين في النوبة، فكانت الخسائر مضاعفة، وأرجئت عملية السلام المزعومة في ذلك الوقت. والآن كان السلام على وشك الحصول، الاتفاقية التي يسمونها سلاما بزعمهم، فطارت مجزرة الأقصى وتجاوز قتل المسلمين 100، ولا تزال الحرب دائرة، فتوقفت عجلة التطبيع، وحصلت مشاعر عكسية مهمة جدا جدا جدا بالنسبة لنا نحن المسلمين، وقد تكون مصالحها هذه الأحداث أكبر من الأضرار. ثم ما هي الأضرار؟ أن يحصل القتل على رتبة الشهادة في سبيل الله، وأن يحصل الجرح على وسام الكلم في سبيل الله، هذا مكسب عظيم، والنتيجة في الحقيقة مكاسب من جميع الجهات. ولذلك فإن هذا السلم المزعوم قد تبين فشله، وقد أرجئ وتأخر الشر العظيم الذي كان ينطوي عليه. علف السلام فأطرب النمرودا، والقدس أصبح هيكلا وحدودا، والورد يخنق سحره بسذاجة، من واله قتل الحياة وعودا، يا من يحاول غافلا أن يجتني عنب السلام بإصبع عنقودا، عنب السلام مخمر يا صاحبي، والنخل أضحى تائها عربيدا، والسيف يصدع والبيان مكمم، واليوم أصبح بلبلا غريدا، والمجرم السكران أمسى حاميا، والحق أمسى أعزلا وطريدا، والشرع يغرق في بحور ذوي الهوى، والعدل يحمل نعشه موؤودا، والعدل يحمل نعشه موؤودا، والشوك يفرش في دروب ذوي النهى، والصبر ينثر في الدروب ورودا، عبثا أحاول أن أخط مشاعري، فالغدر يكتب للسلام عهودا، والطفل يرضع بالتطبع منهجا، القدس يجمع مسلما ويهودا. يا أيها العملاق في زمن الخنا، الموت سطر بالجهاد خلودا، جاهد ميول النفس واكسر حظها، وانحر ربيعك إن رأيت عنيدا، أطلق رصاص الليل وارقب فجره، فجر بعزة مؤمن جلمودا، واثقب جدار الصمت واكشف زيفه، حطم رؤوس الظلم والتلمودا. في جنة الفردوس في ريانها، تجد الشهيد مكرما وسعيدا، إن مات في ذات الإله مجاهدا، قد عاش في ظل الكتاب حميدا. فالحر يأبى ذلة ومهانة، والنذل يعبد شهوة ليسودا. عباد الله، ألا ترون معي أن وقف ذلك المسلسل العفن الذي كان اليهود يريدون أن يسرحوا فيه بيننا ويمرحوا، وأن يأتوا بعاهراتهم إلى بلاد المسلمين ويسوقوا بضائعهم فيها، وأن يلغوا الكره المسطر في الكتاب والسنة تجاههم، وأن يغيروا مناهجنا التي كانوا يخططون لأن تكون موافقة لمحبتهم وتركهم يعيشون بسلام، لأنهم لا يريدون أن يبقوا في حال الحرب، وهم يعرفون أن وجودهم مهدد إذا كانت المشاعر متقدة ضدهم، يعرفون أن وجودهم مهدد إذا كان البغضاء، إذا كانت البغضاء والكره لهم قائما، ولذلك يريدون سلما حتى يخدروا النفوس، ولا يجد المسلمون غضاضة من قبول اليهودي يعيش بينهم، يمشي بينهم، يبيع ويشتري معهم، لا ينظرون إليه على أنه منبوذ، ولا أنه مغضوب عليه، ولا أنه مكروه. كل ذلك تبخر في لحظات، الغاز والريحة تبخر الغاز وذهبت الريحة، وحل لواء الجهاد بدل السلم، وهذا مكسب عظيم للأمة أيها الإخوة، أن تلتفت نحو الجهاد حقا. لقد زادت ألفة المسلمين ومحبتهم فيما بينهم نتيجة للأحداث، وزاد الارتباط بين المسلمين في الداخل والمسلمين في الخارج، وعبر كثير من المسلمين عن شفقتهم وارتباطهم وعاطفتهم نحو إخوانهم، وهذا مكسب. كانت الخطة أن تملأ أرض فلسطين كزنوهات وأماكن قمار وسينمات، فماذا حل الآن في الخطة التي بدأت؟ رجع الناس إلى المساجد، ورجعت رايات لا إله إلا الله. أيها المسلمون، كانت رايات ترفع قومية ووطنية وديمقراطية وثورية، كانت أعلام ترفع قد فرقت بلاد المسلمين، فترى الآن بين المسلمين في أرض فلسطين وغيرها أعلام مكتوب عليها لا إله إلا الله. هذا مكتب كبير جدا، أن يحصل التلاحم بين المسلمين، وأن تذوب هذه الحدود التي فرقتهم، وأن يشعروا أنهم أمة واحدة. هذا تدبير إلهي أيها الإخوة، هذا ليس تخطيطا منا، والله ما عرفنا له طريقا، ولكنها قضية تفجرت بأيدي اليهود أنفسهم، وهكذا حصل. وازداد البغض وازداد الكره لليهود. من المكاسب توقف عجلة التطبيع ولو مؤقتا، وكذلك هذا المسلسل من التعاون الذي يريدونه قد قطع الآن، وكذلك بقي لواء الإسلام مرتفعا، وكانت الصحوة الإسلامية في أرض فلسطين محاصرة، تضرب ويسجن أفرادها ويقضى عليها، ولكن انعكست القضية وخرج أولئك من السجون عدد من المسلمين والدعاة والمجاهدين في فلسطين بفعل الأحداث، وصعدت أفكار وأطروحات الجهاد التي كانت محاصرة قبل أكثر قبل أيام قليلة كانت محاصرة، صعدت إلى السطح وتبين للناس أنها المنهج الصحيح الواجب العمل من أجله. إذن مكاسب تلو مكاسب في الحقيقة، والله عز وجل قادر على أن يجعل بأس اليهود بأس اليهود بينهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. وإنني لأكاد أحلف بالله العظيم أن تدبير اليهود اليوم تدميرا عليهم، وأن الله أعمى أبصارهم فلا يرون ما يحدثون ويقومون بالعمليات، والأمة تتأجج. وهذه مكاسب عظيمة أيها الإخوة. الأحداث تزيد جماهير المسلمين وعيا. هناك أمر مهم جدا يدور الآن لا بد منه للنصر، شرط أساسي للأمة لكي تنتصر، وهو ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تميز المسلمين من الكفار، والموحدين من المشركين، والمؤمنين من المنافقين، وأهل الدين من اللاهثين وراء الكفار، والشجعان الحقيقيين من المستسلمين اليهود والنصارى. الأحداث منحة إلهية كشفت الأقنعة، تعرى أهل الباطل، تبين حقيقة المتسترين بالإسلام ليعلم الناس الحقائق. ثم نرى مهزلة المطالبة بلجنة تحقيق دولية للأحداث السائرة. ما فائدتها؟ ما قيمتها؟ لماذا تجعل قطب الرحى في المطالبات ويصير النزاع عندها بين مؤيد ومعارض والذبح مستمر؟ هل هناك التباس فيما حدث؟ هل يمكن أن نكون نحن بدأنا المجازر داخل إسرائيل ثم حدث انتقام؟ والمطلوب معرفة من بدأ الشر. بدأ المسلمون يستيقظون من حالة السبات ويعون الألاعيب، صار حتى الصغير يعرف الألعوبة. ويستغرب الناس حقا حقا عندما يرون الأعداء يعزون في وفاة اثنين من اليهود دخل للتخريب والاغتيال. وما هو حكم الأسير أسير الحرب في الإسلام؟ ما حكمه؟ يثخن في الأرض. أن ما كان أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذا حكمه، وقد جاءوا للتخريب. ثم ترى الشرق والغرب يعزون فيهما ويستنكرون لمقتلهما ويقيمون الدنيا من أجلهما، وترى الطفل الصغير من المسلمين يستغرب جدا ويضحك من هذه المهزلة التي تحدث. اثنان جاء للتخريب ثم يعزى فيهما، ومئة وأكثر يسقطون أبرياء ولا قيمة لدمائهم ولا يعزى أهلهم. أيها الإخوة، كون القضية تنكشف للأطفال وللناس وجمهور المسلمين العاديين هذا مكسب عظيم، ازدياد الوعي في الأمة. اللهم انصر هذه الأمة، اللهم ردها إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم عليك بأعدائك اليهود يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك النصر العاجل عليهم، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن الله ولي المتقين، لا إله إلا هو وحده لا شريك له إله العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، أسري به وعرج من المسجد الأقصى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذين فتحوا بيت المقدس وجاهدوا في الله حق جهاده وسلموا إلينا تلك الأرض عزيزة كريمة بلواء الإسلام المرفوع فوقها. عباد الله، إن هذه الأحداث لتزيد جماهير المسلمين وعيا. هنالك قضايا مهمة تصعد إلى السطح عندما تولى بعض المسلمين اليهود خاضالبين بقول الله عرض الحائط: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يسارعون فيهم، يهرولون نحو التطبيع والسلم وعقد الأحلاف والمعاهدات معهم يتارعون فيهم لإرضائهم. لا يوجد أدق ولا أفضل ولا أحسن في التعبير عن الهرولة نحو التطبيع من هذه الآية، آية عظيمة جدا أتحدث عن الواقع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وأن يبطش بنا اليهود وأن يسلطوا علينا أسلحتهم، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وقد جاء الله بأمر من عنده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كيف يقدر الأقدار ويجري الأحداث عز وجل. فعسى الله أن يأتي بالفتح، الفتح لم يأتي بعد ولم ننتصر، أو أمر من عنده، فجاءت الأحداث وجاء الله بأمر من عنده وانقلبت القضية، بدل السلم دعوة للجهاد، وبدل التطبيع كره اليهود كرها مضاعفا وبغضا عظيما وتراكما لمشاعر الحقد عليهم من قبل المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فأتى الله بأمر من عنده فتوقف هذا المسلسل، مسلسل الخيانة للدين ولو مؤقتا. وندم بعض القوم على الهرولة وقالوا كنا في خطأ وكنا نظن ونظن، الحل في الجهاد. وهكذا أيها المسلمون، الدروس عظيمة. اليهود قوم ليس لهم عهد، إذا كانوا قد نكثوا عهد الله الذي أخذه عليهم فهل يكون لغيره؟ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم نكثوا عهد الله من بعد ميثاقه. وكذلك نكثوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، في كل مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف معنا نحن الآن؟ ينقضون عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، ولذلك فإن كرههم هذا من أعظم نتائج الأحداث. كانوا يريدون أن ينسى الطفل بغض اليهود، كانوا يريدون أن يتم التخدير ببطء وأن تسحب تلك الآيات والأحاديث التي تبين عداوتنا لهم. ولكن اليوم نحن غاضبون، الكل غاضبون، وظهرت عبارات مهمة في مدلولاتها من طيحات المسلمين. حلل العبارات، نحن غاضبون والكل غاضبون والله فوق اليهود، افتحوا الحدود، عاوزين نجاهد، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، إننا نتوكل على الله. وهكذا انطلقت الصيحات وتعالت شعارات المسلمين، وهكذا رفعت أعلام مكتوب عليها لا إله إلا الله لتنتف أعلاما أخرى فرقت المسلمين. وهنا درس عظيم ومهم جدا ينبغي الانتباه لهؤلاء المندسين، كما قال الشاعر كلهم يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، القومي والعلماني والوطني والاشتراكي والثوري والديمقراطي والشعبي، يتكلمون عن قضية الاستشهاد اليوم والجهاد والأقصى وأرض الإسراء والشجاعة ولن نركع. لكن نحن نعلم أن هؤلاء الذين يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب لا يمكن أن ينخدع المسلم الواعي بكلامهم، لأن الذي تغير هو الذي قد أذعن للحق فعلا، وليس الذي تاجر بشعارات وانضم إلى الركب وما دامت الموجة موجة جهاد. أن نركبها، فهؤلاء لا بد من الحذر منهم وأن تكون الأنظار ملتفتة لرافعي اللواء الحقيقي الذين كانت هذه دعوتهم منذ القديم، وهم علماء المسلمين ومجاهدو المسلمين وأبطال المسلمين والدعاة المصلحين وأهل التربية الإسلامية الذين كانوا يعرفون عداوة اليهود ولا يزالون من المستمرين عليها. التربية المهمة للأمة في أجواء الجهاد الحالي من المكاسب الكثيرة. الظاهرة الجديدة أنه حتى بعض الشباب اللاهثين اللاعبين بدأوا بالعودة. خرج شيخ من المسجد ليرى مجموعة من لاعبي كرة القدم بلباسهم الرياضي ترنكات رياضية الكرة معه، يقولون مخاطبين لهذا الإمام المسجد: والله لا نمزح يا شيخ ونتكلم جد، نريد جهاد اليهود في فلسطين، نريد الذهاب. كيف شباب كرة؟ هل مكتب حقيقي أم لا أيها الإخوة؟ الأحداث الآن توعي المسلمين وترد الشباب إلى الدين. حتى الفسقة صاروا يقولون نريد جهادا، نريد أن نقاتل اليهود. كيف الطريق؟ غنيمة الدعاة الآن تنمية الخير الذي وجد، وتصعيد الكره لليهود الذي تفجر، وأن تتعلم الأمة أهمية الكره. أيها الإخوة، هناك مسألة دعاة الحب والسلام يخالفوننا فيها أشد المخالفة، لكننا نحن مصرون عليها. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا قضية العداوة والبغضاء هذه قضية إسلامية وليست منافية للحق والعدل كما يروج دعاة اليهود والنصارى. الكره والبغضاء شيء واجب لا بد أن يتأصل في النفوس. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لماذا أيها الإخوة نشحن أنفسنا وأطفالنا ونريد أن نربيهم على كره اليهود ونصر على هذه القضية وأن نخزن المشاعر ولا ننسى ونتواصى بعدم النسيان؟ لسبب مهم جدا، أن الجهاد هذا الذي يبعثه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كان هناك غيظ مكتوم، وكان هناك غضب وحقد دفين، وكان هناك بغض وكراهية. وهذه قضية، وإن قال من قال من الذين درسوا النفس والعلم في بلاد الغرب ورجعوا يقولون نفسوا، لا يمكن أن ننفس. أيها الإخوة، كيف ننفس؟ إننا ليست أمة تنسى دائما وتقبل النسيان، ولسنا نرضى أبدا بمرض ضعف الذاكرة أو فقدان الذاكرة. ولذلك من المهم اختزال الكره في نفوس حتى الأطفال في هذه المرحلة. صحيح أننا غير قادرين على المواجهة بالقوة، ليس عندنا ما يكفي من السلاح، الأمة لم تتوحد بعد، والجهاد يحتاج إلى قيادة راشدة على منهاج النبوة، وهذه قضية تحتاج إلى أوقات. أنفق نور الدين وقتا طويلا في توحيد الأمة وكذلك صلاح الدين قبل أن يقاتل الصليبيين. قهر الفاطميين وجاهد أولئك المنتسبين للدين لما ذهب النفاق والدعوات الهدامة والرايات التي تزعم الإسلام وتوحدت الأمة. بعد ذلك اتجه لتحرير المسجد الأقصى بعد 91 سنة. فالقضية، نحن نعلم أن أمامنا مشوار طويل، ولا نقول لأنفسنا بأننا غدا وغدا السبت سوف ننتصر وأن نرمي اليهود في البحر. نحن نقوم الموقف تقويما جيدا، ولكن نحن نخزن الآن، نخزن من الأحداث القوة الدافعة للإعداد للجهاد وتربية الأمة، ترك المعاصي، الرجوع إلى الله، رفع راية لا إله إلا الله، نبذ الرايات الأخرى وإسقاط الرايات الأخرى. ومع ذلك فإننا ندعم إخواننا المسلمين في فلسطين وغيرها بما نقدر عليه، بالجهاد، بالمال، دعم نفسي، مواقف، الدعاء ونحو ذلك من الأنواع. ثم من قال إن اليهود لا يعانون شيئا؟ إنهم يعانون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الفرق، ترجون من الله ما لا يرجون. لماذا إعلان تشكيل حكومة الطوارئ الآن؟ معنى ذلك أنهم يعيشون حالة طوارئ فعلا بالرغم من أسلحتهم. فجأة تسقط السهم على النتن ويبرز ويعود لأداء الأدوار القيادية، ويقول معبرا عما يعيشون بعبارة بليغة: نحن نعيش حرب وجود لا حرب حدود، يقولها قائد من قائداتهم. نحن نعيش الآن بالحجارة بالزجاج، بالحجارة يقولون نحن نعيش حرب وجود لا حرب حدود. والدهشة تعلو قادة العالم من تفجر المشاعر الإسلامية بين الشعوب الإسلامية، حتى صرحوا تصريحات عجيبة، قالوا إن هذه المشاعر الغاضبة تجاه اليهود خطيرة جدا لو استمرت، خطيرة جدا ولو استمرت. وعند اليهود خطة عسكرية تفشل، ولا أدل على ذلك من هذه الحادثة القريبة التي صارت بالأمس من وحدة وقعت في الفخ، أو وفق الله بالقبض عليها حتى هجمت جموع المسلمين الغاضبة عليهما طعنا بالسكاكين حتى الموت. ثم يقول وزير دفاعهم: ما حدث لا يمكن غفرانه، أنشأنا دولة حتى لا يتعرض اليهود للقتل، ولم ننشئها ليقتل اليهود، وقد قتل بعضهم. ونجيب نحن: بل أنشأتموها لتكون مقبرتكم بإذن الله، وتجمعوا فيها شتاتكم حتى لا نتعب نحن بعد ذلك في تعقبكم في الأرض والسير وراءكم في البلاد المختلفة، وإنما حتى نجدكم أمامنا جاهزين للذبح بإذن الله. اليهود يا إخوان فيهم صفة مهمة أخبرنا الله عنها بقوله: ومن القرآن ننطلق دائما، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لما نزل قول الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وفي الآية الأخرى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنه: لو تمنى يهود الموت لماتوا، أملهم الوحيد الحياة، ويعلمون ماذا ينتظرهم بعد الموت بما قدمت أيديهم، يعلمون ماذا ينتظرهم. وهذه الصفة في اليهود مهمة جدا في معرفة نفسياتهم ومواجهتهم، حريصين جدا على الحياة، لا يريدون الموت أبدا، ولذلك يتعقدون نفسيا إذا مات واحد فقط. أما نحن موت الواحد من المسلمين يشعل البقية، وتقديم الدماء الإسلامية هو الذي يشغل المحرك ويحرك. وأما اليهود إذا صار عندهم موت يصابون بإحباط شديد، وهذا فرق مهم بين الأمتين، فرق نفسي قد أشار إليه ربنا في كتابه. أيها الإخوة، إذن العمل على استنقاذ ما يمكن إنقاذه، والدعم للمسلمين الذين يواجهون ببسالة ويقدمون دماءهم وأرواحهم في أرض فلسطين بجميع أنواع المدد الممكنة، وكذلك تربيتنا لأنفسنا على بغض هؤلاء واختزال المشاعر المتولدة من هذه الأحداث قد لا تستمر، قد تهدأ الأمور وتعود الوتيرة إلى ما كانت عليه، ويرجعون للطاولة كما يقولون ويوقعون ما يوقعون. لكن الحدث هذا لن يمر بسلام أبدا، بمعنى أنه قد حفر في نفوسنا أخاديد عميقة امتلأت بالمطلوب للمواجهة وبالكره. ولذلك لا يمكن أن نقبل بحال من الأحوال يهودا يتمشون بيننا، ولا أن نعاشرهم، ولا أن نتعامل معهم، ولا أن نرضى بأقل القتل لهم على ما فعلوا في بلاد المسلمين ولأبناء المسلمين. ثم أيها الإخوة، العودة إلى الله، التوبة من الذنوب، الرجوع إلى الدين، رفع راية الجهاد، تربية الأمة على الجهاد، إحياء مشاعر الأمة التي نام الكثير منها في مستنقعات الترف والملاهي والألعاب والمعاصي والسفر والسياحة المحرمة ونحو ذلك. ثم يشعر الإنسان بلذة الإنفاق في سبيل الله، ونشعر بفوائد كثيرة، ونحمد الله عز وجل على ما قدر، والله عز وجل يقدر أمورا قد نظنها شرا وفيها خير عظيم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. إننا لنرى بشائر النصر أيها الإخوة من خلال الأحداث، وإننا لنرى كيف يعيد الله الأمة إلى صوابها، كيف يعيد الله الأمة إلى دينها، كيف يوحد الله الأفراد والجماعات في هذه الأمة، وكيف يعرف الله الأمة بأعدائها حقا، وكيف يكشف الله المنافقين. مكاسب عظيمة تتوالى. إذن المسألة تحتاج إلى دعوة وتربية، مزيد من التربية أيها الإخوة، ومزيد من العودة إلى الدين وتطبيق شريعة رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، في يومنا العظيم الذي يكرهه اليهود، واليهود يكرهون يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنهم يحسدوننا على يوم الجمعة، فنسألك اللهم بعزك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يرام، ونسألك يا رافع السماء بغير عمد ويا منقذ المسلمين بالمدد، نسألك يا أرحم الراحمين وأنت على كل شيء قدير، يا عزيز يا جبار يا منتقم من الكافرين، نسألك إلهنا أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تذل اليهود المجرمين والنصارى الحاقدين وسائر المشركين المؤازرين لهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل بأسهم بينهم، فرق شملهم وشتت جمعهم، واجعل دائرة السوء عليهم، اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم آمنا في أوطاننا وسائر المسلمين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، حربا على أعدائك، سلما لأوليائك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تتولى أمرنا. اللهم استر عيوبنا واقض ديوننا، اشف مرضانا وارحم قتلانا. اللهم اجزهم بمرتبة الشهادة الجزاء الأوفى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.